بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني عشر من هذه الدورة الطيبة المباركة، وأيضا هو المجلس الثاني عشر من كتاب الكامل للإمام الهزلي في القراءات الخمسين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم رفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب الأسانيد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا نتكلم في كتاب الأسانيد، الأسانيد الذي يذكرها الإمام الهذلي لطرقه التي قرأ بها، لطرقه التي قرأ بها هو. وذكرنا الحلقة الماضية أسانيده رحمه الله عز وجل، أسانيده إلى قراءتي الإمام أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وأيضا إلى قراءة الإمام شيبة ابن نصاح عليهم رحمة الله عز وجل. وهو كما ذكرنا أنه بدأ بقراء أهل المدينة، بدأ منهم بالإمام أبي جعفر ثم الإمام أبي شيبة، واليوم إن شاء الله عز وجل نذكر أسانيد الإمام الهزلي إلى قراءة الإمام نافع رحمه الله. فقال رحمه الله عز وجل: قراءة نافع رواية ورش عثمان بن سعيد أبي عمرو. قال: طريق أبي يعقوب الأزرق، واسمه يوسف بن عمرو بن يسار، وقيل سيار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا هو الآن سيبدأ بطريق الأزرق من رواية ورش عن قراءة سيدنا الإمام نافع، ثم بدأ من طريق الأزرق برواية النحاس عنه، أي عن الأزرق. فالمحقق يتابع سرد الطرق، وهذه الطريقة هي الطريق 33 الإجمالية من الكتاب الكامل، وهي الطريقة الأولى من طرق سيدنا الإمام نافع من رواية ورش عن طريق الأزرق. قال: طريق ابن هشام، قال الهذلي: قرأت على الشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن علي بن هاشم تاج الأئمة بمصر. قال: قرأت على الشيخ الصالح أبي حفص عمر بن عراك، وقرأ عمر على حمدان بن عون بن حكيم الخولاني، وقرأ حمدان على إسماعيل ابن عبد الله النحاس. ثم النحاس اللي هو رواية النحاس، بعد كده تكتب انت تكمل: وقرأ النحاس على الأزرق، والأزرق على ورش، ورش على نافع، كما تعلمنا الحلقة الماضية. يعني الحلقة الماضية ان احنا ذكرنا ان الإمام الهزلي او من عادته قراءة الكتب ان الانسان يذكر الاسناد ثم بعد ذلك يكمل الاسناد. هو هنا وقف على النحاس، والنحاس انت تكمل من النحاس، يعني انت هو قال هكذا: قرأ حمدان على اسماعيل بن عبد الله النحاس، وانت تكمل يعني: وقرأ النحاس على الازرق، والازرق قرأ على ورش، والورش قرأ على نافع، وهكذا. ثم قال الطريق الثانية، قال: وقرأت، اي قال وقرأت اللي قال هنا تعود على حمدان، قال في الطريق 34 يا شباب تعود على حمدان اللي هو قبل النحاس مباشرة في الطريق الأولى التي قبلها. قال وقرأت على أبي جعفر أحمد بن محمد بن هلال الأسدي على النحاس قال الهزلي. يعني إيه؟ يعني هذا الطريق يعتبر طريق نازل عن السابق، طريق نازل. ليه نازل؟ لأن حمدان قرأ على النحاس مباشرة في الطريق الأول، ثم في الطريق التي بعده قرأ على تلميذه على كل سنة وكذا. قال وقرأت على أبي جعفر أحمد بن محمد بن هلال الأزدي على النحاس قال الهذلي طريق ابن هلال، طريق ابن هلال يعني الأزرق. قال قرأت الهزلي يعني على أبي نصر، قرأت على أبي نصر اللي هو مين اللي سبق إن احنا ذكرناه الكوندوزي. احفظ احفظ، لأن مرة يقول لك الكوندوزي أو مرة يقول منصور ومرة يقول أبي نصر وهكذا. قال قرأت على الكوندوزي على الخبازي، على الخبازي اللي احنا قلنا في الحصة الماضية اللي هو أبو الحسين، على زيد بن علي نفس الرواية في طريق في قراءة جعفر، قراءة أبو جعفر. قال قرأت على أبي الحسن أحمد بن محمد بن الهيثم الشعراني الصوفي على ابن هلال على النحاس، على مين؟ النحاس. بعدين أنت تكمل كما اتفقنا على النحاس، على الأزرق، على ورش، على نافع، هكذا. الطريق التي بعده قال وقرأت على الشذائي في الطريق 36 المذكور أمامكم. قال اللي هو الخبازي، اللي هو الخبازي اللي هو شيخ الكهندزي. قال وقرأت على الشذائي على ابن شنبوذ عليه، على ابن شنبوذ عليه، عليه دي مقصودة على النحاس في الطريق 36. كلمة عليه الضمير يعود على من؟ على النحاس، وانت تكمل بعدها ايضا نحاس على نحاس على الازرق على ورش على نافع وهكذا كما اتفقنا. الطريق التي بعده طريق 37 طريق ابن شنبوذ. قال الهزلي وقرأت على ابي المظفر عبد الله بن شبيب باصفهان. قال قرأت على ابي الفضل محمد بن جعفر بن عبد الكريم بن بديل الخزاعي على الشذائي. وانت عارف بقى الشذائي هو تلميذ ابن شنبوذ المذكور في الطريق السابق. فالشذائي على ابن شنبوذ على النحاس على الازرق على ورش على نافع وهكذا تكمل كما سبق ان تعلمنا على ابن شنبوذ هكذا اهو ايضا. ثم قال الطريق 38 طريق ابن غزوان. قال الهذلي وقرأت على ابي عمرو اسماعيل بن عمرو بن راشد الحداد قال قرأه على حمدان. قال قرأه على من؟ على حمدان، تمام. قال قرأه على حمدان، وحمدان المذكور في الطريق السابق، تمام. اللي هو الطريق الذي قبله يعني. قال الحداد وقرأت، قال الحداد وقرأت على غزوان المازني على إسماعيل، غزوان بن قاسم عن اسماعيل ابن عبد الله النحاس فسقط عليه رجل بين غزوان واسماعيل واسناد النشر من ترك المصنف على حداد على غزوان على ابن شنبوذ. طيب انت انتبه، الطريق اللي هو 39 سقط فيه راوي بين غزوان وبين النحاس، سقط فيه راوي بين غزوان وبين النحاس اللي هو ابن شنبوذ. الطريق 39 هنا يا شباب اللي هو غزوان المزني على اسماعيل، لا ولم يقرأ على اسماعيل النحاس، قرأ بينه وبين النحاس واسطة اللي هو ابن شنبوذ. قلنا طريق 39 سقط فيه مين؟ سقط منه ابن شنبوذ. نعم، حمدان قبل حمدان على النحاس مباشرة. حمدان قرأ على النحاس. يبقى انت انتبه اللي طريق 38 قرأه على حمدان وانت اكمل. حمدان على النحاس على الأزرق، على الأزرق، على ورش، على نافع. وبعد كده قال الحداد وقرأه غزوان المازني على إسماعيل. وقلنا هذا الطريق سقط منه راوي اللي هو مين؟ ابن شنبوذ. غزوان على ابن شنبوذ على إسماعيل النحاس، وأنت أكمل أيضا. تمام. طريق يوسف، طريق ابن يوسف، قال الهذلي أخبرني أبو نصر محمد بن أبو نصر منصور بن أحمد الكهندزي الهروي قال أخبرني أبو الحسين. خلي بالك هنا الطريق الأربعين ذكر الأسماء كاملة عشان تنتبه لها. قال الهذلي وقرأته وأخبرني أبو نصر منصور بن أحمد الكهندزي الهروي ذكر اسمه كامل. ثم قال أخبرني أبو الحسين علي بن محمد الخبازي ذكره كامل، لم يكن الخبازي ولم يكن أبو الحسين فقط. قال قرأت على أبي محمد عبد الرحمن بن يوسف المصري. المصري أيضا هذا الطريق. قال المحقق اللي هو طريق رقم 40 دائما هو الإمام الهزلي يقف عند قبل النحاس، لكن هنا ابن يوسف المصري لم يقرأ على النحاس مباشرة، قرأ عليه بواسطة أحمد بن عبد الله بن هلال. يبقى الطريق رقم 40 تكمله هكذا كما هكذا على أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف المصري على أحمد بن عبد الله بن هلال على إسماعيل النحاس. يعني ابن يوسف لم يقرأ على النحاس، أنت اكتب بواسطة بينه أحمد بن عبد الله بن هلال على النحاس على الأزرق، ثم تكمل الباقي. الطريقة 41 وست من 41 إلى 46 طريق الأهناسي. قال واسمه محمد بن إبراهيم الطائي قال قرأت على أبي المظفر على الخزاعي وأخبرنا أبو نصر القندزي. يبقى إذا هذا إسناد، يبقى هو الطريق. خلي بالك المحقق كتب من 41 ل 46، معنى من كتب من 41 يبقى أنت عندك خمس طرق. خمس طرق احسبهم الاول اهو. قال المظفر على خزاعي. طريق اتنين اهو اخبرني ابو نصر الكوندزي اللي هو شيخ الهزلي قال اخبرني ابو الحسين، وقلنا ابو الحسين اللي هو الخبازي وقرأت عليه وقرأهما الاثنين على الشذائي وقرأ الشذائي على محمد بن ابراهيم الاهناسي الطائي على مواس والنحاس وابن سيف. مواس والنحاس وابن سيف، يبقى مواس والنحاس وابن سيف هؤلاء الثلاثة قرأوا على الأزرق. طيب طريق 47 طريق أبي الأزهر عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم المصري قال وقرأت على أبي المظفر اللي هو في السابق في اللي في الإسناد السابق اللي هو الهزلي يعني. قال وقرأت على أبي المظفر على الخزاعي على الشذائي على ابن شنبوذ على بكر بن سهل الدمياطي على أبي الأزهر، على أبي الأزهر اللي هو صاحب الطريق أبي الأزهر على ورش. أبي الأزهر قرأ على ورش. 48 وقال وأخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين. أبو نصر اللي هو مين؟ الكهندزي. احفظ بقى أبو نصر اللي هو الكهندزي عن أبي الحسين اللي هو الخباز قال قرأت على الحسين بن سعيد المطوعي على إبراهيم بن الوليد الانطاقي على أبي الأزهر. أبي الأزهر يعني. وبعدين تكمل أنت على ورش على نافع وهكذا. طريق قال فهاتان طريقان عن أبي الأزهر. ثم قال طريق يونس بن عبد الأعلى، قال قرأت على أبي العباس، قال أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق الحلبي، قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه، قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، يعني قرأ على ورش. طريق 50 و51 طريق دلبه، فقال الهذلي أخبرنا أبو نصر، قال أخبرنا أبو الحسين، أبو نصر إذا الكندزي، أخبرنا أبو الحسين يعني الخبازي، وقرأت عليه قال قرأنا على الشذائي، قرأنا على الشذائي، تمام. قرأنا على الشذائي على عبد الله بن أحمد المعروف بدلبة على يونس، يونس اللي هو في الطريق السابق، يونس بن عبد الأعلى، ويونس قرأ على ورش. طريق 52 و53 طريق الجواربي، قال الهذلي وقرأت على أبي المظفر على الخزاعي، وأخبرني أبو نصر عن أبي الحسين، وأخبرني أبو نصر عن أبي الحسين، كل سنة وبركاته، عن أبي الحسين وقرأهما على الشذائي على إبراهيم بن أحمد، على إبراهيم بن على أبي بكر أحمد بن محمد الجواربي، والجواربي قرأ على يونس اللي هو في الطريق السابق، يونس بن عبد الأعلى، ويونس قرأ به على ورش، ورش قرأ على نفر. قال تفرد أبو الحسين بهذه الرواية، أبو الحسين اللي هو مين؟ أبو الحسين الخبازي. طريق الملطي، قال قرأت اللي هو الهزلي، قرأت على أبي المظفر على الخزاعي، وأخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين، قال قرأنا على الحسين بن سعيد المطوعي. قال الهذلي وقرأت على أبي عبد الله محمد بن الحسين القارزيني المعروف بابن آذرداد بمصر، وعلى أحمد بن محمد الخطيب يكنى بأبي زرعة، قال قرأنا على المطوعي. قال الهذلي وقرأت على محمد بن علي النوشجاني بقيزرون، قال قرأت على أبي الحسن علي بن جعفر بن سعيد الرازي على المطوعي، على أبي محمد عبيد الله بن الربيع بن سليمان المالطي، تمام. على يونس. الطريق 59 طريق العثماني، قال الهذلي وقرأت على إسماعيل بن عمر بن راشد، قال قرأت على أبو محمد غزوان بن القاسم بن غزوان المازني، قال قرأت على محمد بن سلم العثماني، قال قرأت على يونس، ويونس طبعا عن ورش. الطريق 60 و61 قال طريق الهواد وكرد، قال الهذلي وقرأت على محمد عبد الله بن سمحان القروي، قال قرأت على محمد بن سفيان على يعقوب بن سعيد الهواري ابن عبد الله بن أبي زياد القسطيلي، قال قرأنا على يونس، ويونس طبعا عن ورش كما تعلمون. 62 طريق محمد بن عيسى، قال الهذلي قرأت على أبي المظفر على الخزاعي على محمد بن الحسن بن عمرار الأرجاني على أحمد بن يحيى التاري من المالكي على محمد بن عيسى بن رزين الأصفهاني، وبعد كده الأصفهاني قرأ على يونس، ويونس على الورش. طريقة بعدي، قال قرأته على أبي المظفر على الخزاعي، وقرأته على ابن هاشم وعلى إسماعيل الحداد. قالوا قرأنا على أبي عدي عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الفرج. قال قرأته على أبي بكر عبد الله بن مالك بن سيف التجيبي. قال قرأ على أبي يعقوب الأزرق. طريق بن مروان قال الهزل، وقرأته على ابن هاشم. قال أخبرني أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون. ابن غلبون شيخ لمين؟ شيخ الداني. قال أخبرني أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون، هناك الأب والابن، ابن غلبون من أئمة القراءات، عبد المنعم وطاهر. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن مروان المقري، قال قرأته على ابن سيف على الأزرق. من طريق 67 و68 طريق ابن عين الغزال. قال الهزل، وقرأته على عبد الله بن الحسن الجلباني بتنيس. تنيس دي أظن قرية مصرية في تبع بلبيس. قال وقرأته على عبد الباقي بن عين الغزال. قال الهذلي، وقرأت على ابن هاشم. قال أخبرني أبو الحسن منير بن أحمد الخشاب بقراءته علي من كتابه. انتبه لهذه النقطة. قال الهذلي، وقرأت على ابن هشام. قال أخبرني أبو الحسين منير بن أحمد الخشاب بقراءتي عليه من كتابه. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن جامع السكري. قال قرأنا على بكر بن سهل عن أبي الأزهر. وكما ذكرنا قبل سابق أن أبي الأزهر يقرأ على مين؟ على ورش. طارق بن هلال قال قرأت على أبي المظفر على الخزاعي على أبي عدي على أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن هلال التجيبي على النحاس على أبي يعقوب على ورش. هنا ذكر الاسناد كامل، الطريق 69 ذكر الاسناد كامل الى ورش. طريق الأدفوي، طريق الأدفوي قال الهذلي، الأدفوي او البزال هي شيخ الشاطبي، يعني على نافع الأدفوي. الأدفوي ممكن ربما يكون من أدفو بتاعت أسوان. قال الهذلي، قرأت على أبي العباس وإسماعيل. قال قرأنا على أبي القاسم أحمد بن أبي بكر الأدفوي. وطريق المؤدب قال الهذلي، قرأت على أبي المظفر على خزاعة على أبي بكر محمد بن علي الأدفوي على أبي غانم المؤدب. على أبي غانم المؤدب، على أبي جعفر بن هلال، على النحاس، على الأزرق، على ورش. طريق 73 طريق سلامة. قال قرأت على الرازي، على الفحام بصر من الرأي، على سلامة بن هارون، على ابن هلال. ثم قال طريق داود. قال طريق ابن عيسى، قال طرق ابن طرق داود طريق ابن عيسى عنه. طيب قال الهزل، قرأت على ابن مظفر على الخزاعي على الأرجاني على التاريم على ابن عيسى. قال قرأت على داود بن هارون بن أبي طيبة على ورش. طريق 75 و76 طريق دلبة وابن أحمد. قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على الشدائي على دلبة، ودلبة ذكرنا اسمه قبل ذلك. ومحمد بن أحمد على محمد بن عبد الرحيم، أظن ربما يكون شيخ البخاري هذا المعروف بالصاعقة. ليس هو. ثم طارق بن مهران قال الهذلي، وقرأت على ابن الوفاء مهدي بن طرارة البغدادي بكرمان، وكان عالما مفسرا فقيها سنة 30. قال قرأت على بكر أحمد بن الحسين ابن مهران الإمام قال قرأت على هبة الله بن جعفر بن الهيثم قال قرأت على محمد بن عبد الرحيم الأصفهاني بأصبهان ذكره حدده هنا. قال قرأت على سليمان بن داود وقيل عبد الرحمن بن داود على أبيه على ورش طريق المطوعي. قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي قال أخبرنا الحسن بن سعيد على بكر محمد بن علي الخطيب عن داود قال طريق الشطوي. قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي أخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين قرأ على الشذائي عن ابن شنبوز على أحمد بن حماد الشطوي على داود على تكملة على ورش. قال طريق القيرواني أخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين قال قرأت على زيد بن علي على محمد بن حسن بن يونس على عبد الرحمن بن أحمد القيرواني على داود طريق هبة الله. قال قرأت على محمد بن أحمد النوجابادي وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي الزنبيلي قال قرأت قال قرأنا على أبي نصر منصور بن أحمد العراقي على ابن مهران على هبة الله على ابن عبد الرحيم المذكور في السنة السابقة على محمد بن الربيع بن أخ الرشديني على وعلى أبي مسعود الأسود اللون وعامر الحرسي على ورش. ثم قال لطريق 88 طريق المروزي قال قرأت على النوجابادي على عراقي على أبي محمد الحسن بن عبد الله المقرئ. تراجم هؤلاء الأئمة تحت موجودة في التحقيق أو ممكن تبحثوا عنهم في غاية النهاية لكتاب الإمام ابن الجزري ستجدونها تفصيلا إن شاء الله. على محمد بن أحمد المروزي على ابن عبد الرحيم على مواس على يونس وطبعا تعرفين يونس قرأ على ورش. طريق ابن مرثد قال قرأت على نصر على نصر بن أبي نصر الحداد بسمرقند قال قرأت على أبو الحسين محمد بن أحمد علي بن محمد الجواري قال قرأت على أبو الوفاء على أحمد بن حسين على محمد بن أحمد بن مرثد التميمي. الطريق 93 و94 طريق أبي الأسد قال قرأت على النوجابادي وأخبرنا أبو بكر قال قرأنا على العراق على محمد عبد الله بن يوسف على أبي الأسد أحمد ابن إبراهيم. الطريق 95 و96 طريق ابن برزة قال أخبرني القندزي على أبي الحسين عن أبي الحسين قال قرأت على أبي جعفر محمد بن عبد الله بن برزة قالوا قرأنا على محمد بن إسحاق البخاري قال قرأت على أبي المنذر إمام مسجد مالك عن أبي الأشعث الجيزي على داود وعبد الصمد قال عن ورش الاثنين رواية سقلاب. طريق دلبة وابن سلمة قرأت على إسماعيل بن عمرو قال قرأت على غزوان ويحيى بن مطير على محمد بن سلمة وقرأت على ابن المظفر على خزاعي على الشذائي على دلبة قال قرأتنا على يوسف يونس ويونس على ورش. قال قرأت على سقلاب بن شنينة يعني على نافع. مكتوب شنينة وتحت مكتوب شيبة. وصحه على طريق ابن الهزلي قال ابن شنين. طيب كل هذه التراجم يفضل ان انتوا ترجعوا لها لكتاب غاية النهاية كما ذكرت او طريق طبقات القراء للامام الذهبي. رواية ابن دحية أبي دحية قال طريق عبد القوي عبد الصمد قال قرأت على عبد الواحد ابن إبراهيم وقرأت على ابن شبيب على الخزاعي قال قرأنا على الشذائي على ابن شنبوذ على إسماعيل بن عبد الله النحاس على عبد القوي بن كمونة وعبد الصمد بن عبد الرحمن قال قرأنا على أبي دحية وطريق داود بن وعبد الصمد وعامر وأبو مسعود وأبو يعقوب كلهم على ورش، وقرأ أيضا أبو يعقوب على أبي دحية. أما سقلاب فليس له طريق إلا يونس اللي هو يونس بن عبد الأعلى عن ورش. هذا تحقيق الكتاب هنا تحقيق جيد بعكس في كتب أخرى زي طريق كتاب محقق اللي هو كتاب الكامل حققه شيخ آخر، ليس تحقيقا جيدا. هنا الطريق 104 105 طريق المكفوف عنهم. قرأت على أبي نصر أحمد بن مسرور بن عبد الوهاب الخباز ببغداد قال قرأت على أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر قال قرأت على هبة الله بن جعفر مع ابن محمد بن الهيثم قال قرأت على محمد بن عبد الرحيم بن شبيب على حسين بن الجنيد المكفوف على الجيزي وعبد الصمد وغيرهم على ورش. طريق مواس وأبي الربيع وسليمان وأبي مسعود وعامر وأبي يحيى قال قرأت على أبي الوفاء على أحمد بن الحسين على هبة الله على محمد بن شبيب على أبي يحيى وعامر بن سعيد الحرسي بأنطاكية وأبي مسعود المدني وسليمان بن داود ومواس بن سهل وأبي الربيع بن أخي الرجديني كلهم قرأوا على أصحاب ورش عن ورش عن نافع. طريق الكتاني قال قرأت على أبي العباس أحمد بن نفيس على أبي أحمد عبد الله بن الحسين ابن حسنون على ابن الصلت على ابن هلال على إسماعيل النحاس على الكتان على ورش، فذلك 58 طريقا وعن سقلاب طريقان وعلى أبي دحية طريقان. قال كذا عدى المصنف 58 طريقا عن ورش وطريقين عن سقلاب ومثلها عن أبي دحية، فتكون الجملة على عده 62 طريقا. ولم يظهر لي أيضا الطريقة التي انتهجها في عد الأسانيد، وأحصيت على طريقة النشر فوجدتها 80 طريقا، 73 عن ورش و3 عن سقلاب و4 عن أبي دحية. والله أعلم. ثم قال طريق ابن صالح قال قرأت على أبي موسى الخضر عن موسى أبي موسى الخضر بن أحمد الصدواني فيها قال قرأت على أحمد بن عبد الواسع قال قرأت على الحسين بن محمد بن حمدان الدينوري قال قرأت على إبراهيم بن حرب الحراني قال قرأت على الحسن بن محمد بن مالك قال قرأت على أبي جعفر أحمد بن صالح المصري المحقق على ورش. طب إزاي عد طرق ورش هو لسه مازال يعدد الطرق عنه، ما زال يذكر الأسانيد ثم عد الطرق قبل ذلك. طريق الكتاب الكامل ليس مخدوما بالخدمة الكافية، لكن هنا المحقق ما شاء الله يعني حققه تحقيقا يعني لا بأس به. قال رواية الحكم قال قرأت على بكر أحمد بن الفضل الباطرقاني قال قرأت على أبي الفضل الخزاعي قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمين البصري ببغداد قال قرأت على أبي جعفر محمد بن حسين بن سعيد بن أبان قال قرأت على أبي إسحاق إبراهيم بن الحسن بن علي الهمداني قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن وهب بن أولاد الحكم بن عتبة قال قرأت على نافع رواية إسماعيل بن أبي ويس قال قرأته على أبي عبد الله محمد بن علي الجوزداني بأصفهان وحدثني بها قال قرأت حدثني غير القراءة. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن عاصم المكري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي الإمام بمكة قال حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا ابراهيم بن سعد الجواري قال حدثنا ابو عبد الله اسماعيل بن ابي ويس واخوه ابو بكر، ثم ذكر روايه ابو بكر بن ويس والقورسيين القورسي ذكره قبل ذلك القورسيين. قال قرات على وهب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا. قال قرأت على وهبان بن خليفة الجزري، قال قرأت على محمد بن عصمة، قال قرأت على محمد بن الحسين، قال قرأت على إبراهيم بن علي العلاف بدمشق، وقال قرأت على جحدر بن عبد الرحيم اليماني، قال قرأت على أبو بكر أحمد بن أبي أويس ومحمد القورسي وأبو بكر القورسي. فالقورسي فوق القورسيين جمع يعني على نافع. الطريق الرابع اللي هو قال طريق ضعيف لجهالة أكثر رواته. الطريق الرابع قال فيه طريق ضعيف. عموما هو أصلا انتهت رواية ورش، انتهت إلى هنا رواية ورش، ثم بدأ يذكر رواية قالون. هو طبعا ليس كل الأسانيد المذكورة في الكامل مقروء بها، الذي أخذه ابن الجزري من طرق الكامل تقريبا 134 طريق. ثم بذكر رواية قالون واسمه عيسى بن مينا أبو موسى مولى الزهريين. قال رواية أبو سليمان عنه واسمه سالم بن هارون المدني اللي هو أبو سليمان. قال الهذلي قرأت على عبد الملك بن عبدوي العطار، قال قرأت على أبو الفرج محمد بن إبراهيم الشنبوذي، قال قرأت على أبو الحسن محمد بن أيوب بن شنبوز، قال قرأت على أبو سليمان سالم بن هارون المؤدب، قال قرأت على قارون. قالون طريق الشذائي. قال الهذلي قرأت على ابن المظفر على الخزاعي على الشذائي على ابن شنبوز. انت احفظ الطريق هذا الطريق جيدا لانه يقرر اللي هو هون اللي هو الهذلي قرأ على ابن المظفر والمظفر على الخزاعي والخزاعي على الشذائي والشذائي على ابن شنبوز. ابن شنبوز مذكور اسناده في رواية ورش على النحاس على الازرق على ورش على نافع. تمام. ابن شنبوز مذكور في الطريق السابق اللي هو على ابو سليمان، وابو سليمان على القالون وقالون على النافع. رواية ابي نشيط. ثم بدأ يذكر طرق رواية ابي نشيط طريق ابن بويان، اللي مهتمين بالشاطبية يهتموا بهذا الطريق. طيب اللي مهتمين بالشاطبية يهتمون بهذا الطريق لان هذا هو الطريق الوارد عن من طريق الحرز حرز الأمان اللي هو رواية أبو نشيط طريق ابن بويان. قال قرأت على أبو العباس ابن هاشم، قال قرأت على أبو القاسم هبة الله بن عبد الله الضرير، قال قرأت على أبو القاسم عمر العريف، قال قرأت على أبو الحسين عثمان بن بويان. وابن بويان على قالون، على أبو نشيط على قالون. وقال طريق 123 قال وقرأت على ابن شبيب، وقرأت بقى على ابن شبيب على خزاعي على عمرو بن ابراهيم عمر بن ابراهيم الكبتاني. خلي بالكم لو كان في جهاله في اسم راوي او طريقه او كذا، لو جمعت كل الاسانيد المذكوره في الكامل بيتبين لك اسماء المؤلفين، تستطيع جيدا اسماء الطرق اسماء المشايخ يعني اللي في المذكورين في الاسانيد، فيتبين لك اسم الاسم بالكامل الكنية والاسم واللقب. وإلا إن كان هناك جهالة في بعض الأسماء تتجه إلى كتب التراجم، وخاصة الكتب المهتمة بطبقات القراء مثل طبقات القراء للإمام الذهبي رحمه الله عز وجل، وأيضا كتاب غاية النهاية. نعم، وكتاب غاية النهاية للإمام ابن الجزري رحمه الله. قال وقرأت على بالوفاء على احمد بن حسين على عثمان بن بويان. قالوا اخبرني القندزي اللي هو شيخ الهذلي عن ابي الحسين الخبازي قال قرات على الشذائي، والشذائي على ابن بويان، وابن بويان كما تعلمون على ابن نشيط عن قارون عن نافع. وقرات ايضا قال وقرات اللي هو الهذلي على النوجابادي على العراق على ابو محمد الحسين بن عبد الله على ابن بويان. طارق بن شنبوذ، المفروض طارق بن شنبوذ دي تكون حفظته خلاص. طارق بن شنبوذ قال الهذلي يعني قرات على ابن شبيب على الخزاعي، واخبرنا الخزاعي على ابن شنبوذ. قال واخبرنا ابو نصر اللي هو مين اللي هو اخبرنا اللي هو الامام الهذلي يعني، واخبرنا ابو نصر اللي هو الكهندزي عن ابي الحسين، ابي الحسين اللي هو الخبازي قال اللي هو قال الضمير تثنيه يعود على الخزاعي وعلى الخبازي. قال قرانا على الشتائي. زاد ابو الحسين قال وقرات على المتطوعي. قال الهذلي وقرات على عبد الملك بن عبدويه، عبدويه عبدوي اختلاف بين المحدثين واللغويين. عبدويه العطار على ابي الفرج، وقرات على ابي زرعه القرزيني والقرزيني على المتطوعي. قال قرانا على ابن شنبوذ، وقرأ ابن شنبوذ وابن بويان على أبي الحسن أحمد بن الأشعث العنزي. يعني في واسطة خلي بالك بين أبي نشيط وبين ابن بويان وبين ابن بويان، يعني ابن بويان وابن شنبوذ لم يقرأ على أبي نشيط مباشرة، قرأ بواسطة أبي بكر الأشعث. هنا قال أبي الحسان، والمشهور عنه انه اسمه ابو بكر الاشعث. ابو الحسين احمد بن محمد بن اشعث العنزي قال قرات على محمد بن هارون ابي نشيط، وابي نشيط طبعا قال ابا على قالون وقالون على نافع. طيب ثم قال طارق بن الحسن قال قرات على ابن هاشم على ابي الطيب عن منعم بن غلبون، وذكرنا ان عم منعم وابنه طاهر شيخاني من ائمه القراءات. على صالح بن عبد ولهم أولهم كتب مؤلفة، وذكرهم الإمام الشاطبي والإمام الإمام ذكرهم الشاطبي في الحرز، وذكرهم أيضا وتتلمذ عليهم على الإمام الداني على عبد المنعم بن غلبون. على صالح بن عن صالح بن إدريس على علي بن سعيد بن حسن على أبي الحسن على أبي حسان على أبي نشيط. قال طريق النقاش قال قرأت على ابن هاشم قال قرأت بس ما خلص الدرس بكلمك. طريق النقاش قال قرأت على ابن هاشم، واحمد بن مسرور قرأ على ابي الحسن علي بن عمر بن احمد الحمامي. الحمامي له طرق كثيره ومتشعبه انتبهوا لها. قال الهذلي قرأت على الشريف قال قرأنا على قال على النقاش اللي هو الشريف ومن هو السابق له في الصفحة اللي هو الحمامي. قال قرأنا على النقاش أبو بكر محمد بن حسن بن زياد. قال قرأت على الحسن بن عباس الرازي الجمال المعروف يعرف بابن أبي مهران على أحمد بن يزيد الحلواني. قال الهذلي وقرأت على ابن شبيب على الخزاعي على عمر بن علي بآمل وابن إبراهيم ببغداد على النقاش. طريق ابن عبديل وجعفر بن الهيثم وقال قال قرأت على الرازي بالبيضاء وبشيراز. قال قرأت على بكر أحمد بن محمد الرقي الشامي المعروف ببرغش بإيذج على أبي نصر سلامة بن الحسين بن علي الموصلي ببغداد على أبي جعفر محمد بن عبديل الفارسي على الحلواني على قالون. طريق هبة الله قال الهذلي وقرأت على ابن أحمد على النهرواني والشامي على هبة الله على أبيه اللي هو ابن جعفر. على أبي على الحلواني، طريق 142 143 طريق البلخي. أخبرنا أبو نصر اللي هو كما تعلمون كندزي على أبو الحسين الخباز على الشذائي على ابن نفطوي، ما قلنا نفطوي نفطوية على الخلاف كما ذكرنا، على أحمد البلخي أبي دلبة المذكور في رواية ورش، على أبي عون، وعلى أبي عون يعني أبي عون على من؟ قال كذا أسناد المصنف من طريق نفطوي على أبو دلبة على أبو عون محمد بن عمر بن عون وسطي على الحلواني على قالون فغلط فيه، فقد أسنده أبو الفضل الخزاعي في المنتهى وأبو عشر بجميع وسبط الخياط جميعا من طريق أبو بكر الشيزاي عن نفطوي وعبد الله بن أحمد بن هيثم الملقب بدلبة وهو ابن أحمد المذكور كليهما على أبي عون دون واسطة، لم يذكروا أبو دلبة أبا دلبة كذا ذكر الداني في جامع البيان، رواه نفطوي عن أبي عون بضم نفطويه على أبي عون. طيب ما فيش خلاف مش مشكلة. طريق ابن شجاع قال قرأت على أبي عاصم عبد الواحد بن إبراهيم وعلي بن أحمد الجوردكي وعلى ابن شبيب على الخزاعي على الحسين بن سعيد المطوعي على عمر بن شجاع عن الحلواني عن قالون، ثم قال طريق صاحب المشطاح المنقي قال قرأت على أبي المظفر على الخزاعي وأخبرني أبو نصر عن أبي الحسين قال قرأنا على الشذائي وعلى المطوعي وقرأت على عبد الملك بن عبدويه وأيضا على النوجابادي على العراقي وقرأت على الكارازيني قالوا قرأنا على أبي الفرج قالوا قرأنا على أحمد بن حماد المنقى على أبي الحسن الرازي المنقي على حسن الرازي. طيب لسه في قانون كتير ولا ايه؟ احنا واقفين في الطريق كام يا شباب؟ استغفر الله العظيم. احنا واقفين في الطريق طيب طريق 154 صح؟ 154 الطريق 154 155 طريق العباس بن الفضل قال قرأت على عبد الله بن محمد الزارع الإمام قال قرأت على عبد الصمد الرازي وأبي القاسم أخيه قال قرأنا على أبينا العباس بن الفضل على أبي الفضل قالوا قرأنا على أحمد بن يزيد الحلواني على قالون. يسر الله أمرك. ربنا يبارك فيك يا ابو عبد الله. قال طارق الضرير قال الهذلي قرات على ابي علي احمد بن الحسن بن علان بواسط على ابيه يا رب واياكم، وقرات على ابن شبيب على الخزاعي قال قرانا على ابي الحسن محمد بن احمد بن علان على ابي العباس احمد بن سعيد الضرير الوسطي يعرف بالمثلثي على ابي عون. طريق المطوعي قرأت على ابن شبيب على الخزاعي وقرأت على أبي زرعة والكرزين قالوا قرأنا على المطوعي على محمد بن سعيد بن الخليل على أبي عون. طريق ابن عرفة قرأت على ابن هشام قال قرأت على أبي علي الحسن بن سليمان أنطاكي إلى خاتمة الكهف قال قرأت على أبي الحسن علي بن محمد البرزندي. قال الهذلي وقرأت على أبي عاصم عبد الواحد بن إبراهيم وقرأت أيضا على ابن شبيب على الخزاعي وأخبرني الكندزي على أبي الحسين قالوا قرأنا على الشذائي على ابن عرفة على أبي عون. قال طارق القاضي قرأت على عبد الرحمن بن أحمد قال قرأت على الرقيع قال قرأت على إبراهيم بن عبد الرزاق وعلى إسماعيل القاضي عن قالون. طارق بن مجاهد وابو علي وابن حامد، واخبرنا الكندزي على ابي الحسين على زيد على مجاهد وابو الحسن احمد بن محمد بن سعيد ومحمد بن حسين بن الحسن، وقرأ ابو الحسن ايضا على ابراهيم بن احمد على ابن مجاهد وعلى محمد ابن حامد الوسطي كلهم على اسماعيل بن اسحاق القاضي. طارق الشحام قرأته على ابن المظفر على الخزاعي على ابي الطيب عبد الغفار بن ابي ابن عبيد الله الحضيدي على محمد بن الحسن بن يونس على أبي علي الحسن بن عمران الشحام. ثم قال: وأخبرنا أبو نصر على عن أبي الحسين قال الهذلي، وقرأته على الحسن بن خشيش الكوفي وأحمد بن الصقر قال، وقرأنا على أبي القاسم زيد بن علي بن أبي بلال على ابن يونس بالإسناد. طريق مصعب قرأت على النوجابادي على العراق على إبراهيم بن أحمد البرازي وأبو بكر بن مهران قال الهزل، وقرأت على أبي الوفاء على أبو بكر، وقرأت على أبي المظفر على الخزاعي على أبي إسحاق المروزي على محمد بن عبد الله بن معبد على عبد الرحمن بن مكي قالوا قال قرأنا على مصعب بن إبراهيم عن قالون. طريق أحمد بن قالون قال قرأت على ابن المظفر على خزاعة على أبي حفص عمر بن علي بن منصور المقرئ على النقاش على ابن أبي مهران على أحمد بن قالون على أبيه. طريق ابن حماد عنه أخبرنا الكندزي على أبي الحسين قال قرأت على الشذاعي على أحمد بن حماد على الجمال على أحمد بن قالون. طريق إبراهيم بن قالون قال قرأت على ابن المظفر على خزاعة على العمريني على النقاش على عبد الله ابن فليح على إبراهيم على إبراهيم ابن قالون. طارق ابن فليح قال قرأت على ابن مظفر على خزاعة على عمرين على النقاش على بكر عبد الله بن محمد ابن فليح على إبراهيم ابن قالون. طارق ابن صالح قال قرأت على الخضر بن أحمد بصيدا على أحمد بن عبد الواسع على الحسين بن الدين ابن محمد الدينوري على ابراهيم بن حرب الحران على حسين على حسن بن علي بن مالك على ابن صالح على القالون. طارق بن ديزل قال قرات على ابي المظفر على الخزاعي على محمد بن احمد البصير البصري المؤدب على ابي جعفر محمد بن موسى السواقيل محمد بن احمد بن قيس قال قرات على ابي اسحاق ابراهيم بن الحسين على ابن علي الكسائي يعرف ابن ديزيل عن قالون. قال طريق أبي مروان قرأت على ابن شبيب على الخزاعي وأخبرنا الكندزي عن أبي الحسين قال قرأنا على الشذاي قال قرأت على عبد الله بن أحمد البلخي على أبيه على أبي مروان على قالون. طريق المعلم قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على عمر بن إبراهيم على النقاش على عبد الله بن فليح على الحسيني ابن عبد الله المعلم على قالون قال فذلك 46 رواية. ونقف عند رواية إسماعيل بن جعفر، نقف على رواية إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر من رواة مين؟ من رواة نافع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وإياكم علما نافعا ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الناس الخير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.